قال الناس ممن اعتقدوا أن عندهم أموالا وجندا وسلاحا وعتادا وعروشا وملكا وأرصدة وغيرها، فالله قادر على أن يزيلها في لحظة. وهذا يعطي أيها الأحبة أن الإنسان في حاجة إلى أمر عظيم، وإنما هذه الاحتياج إلى أن يرجع الإنسان إلى إيمانه وعقيدته. نحن نعلم أن كل شيء يقع في الكون بقضاء الله وقدره، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن في بعض من الأحيان يبقى الإنسان في غفلة أو في سكرة. قد يسكر الإنسان بملكه وبمنصبه وبماله وبشرفه وبعتاده وبما جمع من عرض الدنيا، كما قال ربنا كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه استغنى. كم من الناس ظنوا بأن ما أوتوه من قوة ومال ستبقيه، وما علموا أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. أمرا ثانيا أيها الإخوة، إننا في حاجة عظيمة إلى أن نعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، بل إنه لظلمة في الدنيا وفي الآخرة. واليوم نحن نجد ثمار الظلم. ليس الظلم أيها الأحبة في مسؤولين يقومون، ففي بعض الأحيان قد يكون عندي ظلم، فمن الناس من عنده ظلم لزوجه، ومن الناس من عنده ظلم لأولاده، ومن الناس من يكون عنده ظلم لعماله ومن تحت يده، فتراه متجبرا متغطرسا، وربما أصيب بعواقب الظلم في الدنيا قبل قضية الآخرة. وصدق الله لما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الله ليس بغافل، وإنما الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الإنسان إلى زمن الله أعلم متى يحصل، وقد ينتقم الله من العبد في الدنيا قبل انتقامه في يوم القيامة. ودل على أن الظلم له أثر عظيم على العبد في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث، يجب أن نعلم أن الإنسان في حاجة إلى الدعاء لله عز وجل. ونقول ربما أظلم ويكون عندي من القوة والجبروت وغيره، لكن قد يدعى عليك وأنت لا تدري، تنام عينك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولما قيل لأمراء البرامكة كيف زال ملككم، قال دعوة بليل سرت فأجابها الله فأزال ملكه. ولهذا كم من الناس قد يزيل الله ما به من صحة وما به من عافية وما أوتي من غنى وما أوتي من منصب ورئاسة وغيرها بدعوة مظلوم في ظلمة الليل وجدت بابا مفتوحا فأزال الله ما عند الإنسان. ولهذا قد يبتلي الله تعالى الظالم في ماله، وقد يبتليه في جسده، وقد يبتليه الله تعالى في منصبه، وليس الأمر يتعلق بالدنيا، وإنما ما عند الله أعظم وأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والإنسان يدعو، جاء بالحديث القدسي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. واليوم أيها الإخوة نعوذ بالله أن نفضح بسوء أعمالنا أمامنا. كم من الناس ربما لا نعلم عن أحوالهم شيئا، لكن لما جاءت هذه الأحداث الجسام خرجت الفضائح وخرج الظلم وخرج أمورا ما كان الناس يعلمونها من قبل. وإنما الله كما قال أحصاه الله ونسوه. الله قد أحصى أعمال العباد كلها، وهو مطلع على أفعالهم صغيره وكبيره. ولكن نعوذ بالله أن يصبح بين الخلائق في النهاية. اليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد هذه الزعازع تحيط حولنا أيها الأحبة، ويبقى الإنسان حائرا ما يدري ما الله قاضيه في أحوال الأمة والمسلمين. تساقط عروش وتحركات ما كنا نعرفها من قبل، تغيرات ضخمة نعجب من حالهم، وما كان الناس يظنون أن تحدث ما تحدث، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وصدق الله لما قال ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله ما فعلوا وما فعلوا، لكنه الله يريد أن يفعل. والسؤال هل نحن ممن يتعظ ويستفيد؟ أم لا؟ فنحتاج إلى التوبة الصادقة. وما من إنسان يزكي نفسه على أنه لم يفعل منه تفريط ولا تقصير. ونحتاج إلى رد المظالم إلى أهلها، فإننا نشاهد عواقب الظلم التي رأينا أنها لم تزل فردا ولا شخصا ولا مجتمعا صغيرا، وإنما أزالت دولا بأكملها. وما ندري ما الله مزيل بعد ذلك. ولهذا يجب على الناس أن يحذروا من قضايا الظلم، فإن خطره عظيم. نحتاج ثالثا إلى دعاء الله عز وجل. وما أخرجنا إلى الدعاء الصادق، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها. اليوم فتن ظاهرة يشاهدها رأي العين، وما بطن الله أعلم به، وربما ما بطن أخطر وأخطر مما نشاهده. ونجد ذلك واضحا، نحن نشاهد أيها الأحبة زالت أمة ودول رأي العين، لكن فماذا بعد ذلك؟ هل المقصود هو الزوال؟ أم المقصود ماذا سيحدث للناس؟ هل سيحصل لهم استتباب أمن؟ هل سيحصل لهم ما يتمنون؟ هل سيحصل من البلاء ما هو أعظم؟ أمور لا نستطيع الإجابة، ولا حتى من حولها نستطيع. فتن تتلاحق بالأمة، والناس بحاجة إلى أن يدعو الله عز وجل أن يجنبهم. هذه الفتن لا شك بأنها تعصف، لا نقول تعصف بفرد ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما تعصف بأمم بكامل. وهذا الواقع الذي نعيشه والإخوة في قضايا التسارع اليوم في عالمنا نجد عجبا أمامنا. ولهذا يجب على العباد أن يلجأوا إلى الله عز وجل اللجأ الصادق، فإنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، وهو الذي يعطي العباد ويحصل لهم بها مما عطاياه من الخير والسعة وغيره. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله. نحتاج رابعا إلى أمر مهم أيها الأحبة، وهو أن نشعر بحياة الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ربما نقول نحن ليس عندنا شيء نحمد الله، لكن حولنا شرارات تفزع القلوب بما نشاهده في المجتمعات التي تحيط، ونجد دولا تغيرت امورها، وحصل الان سفك للدماء واراقه ونهب وربما فتن ومصائب، وما ندري ما الله قاضي بعد. ولهذا يجب ان ندعو لامتنا ومجتمعنا ان يحفظهم الله، وخاصة تلك الدعوات التي تكون في ظلمة الليل، يدعو الإنسان صادقا من قلبه أن يحفظ الله أمة الإسلام، وأن يحقن دماءها، وأن يولي عليها خيارها، وأن يكفيها أشرارها، وأن لا يغير عليها ما بها من خير ونعمة، وأن يزيدها الله من فضله. هذا حق علينا أمنا. ولا ننظر إلى ذواتنا، كثير من الناس ينظر لذات اليوم، نجد التحرك ضخم ليس لفرد ولا نقول لبيت ولا لقرية ولا لمدينة، وإنما لدول بأكملها تتغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير. ويعطينا مسألة أخرى أيها الإخوة، أن الله يغار، وغيرته عندما تنتهك محال. اليوم أيها الإخوة نشاهد أمورا مفزعة في واقعنا وواقع أمة والمجتمع المسلم، نجد خمورا انتشرت ومعاصي لهمة، وربما نقول وظلم على العباد، وربا قد عشعش على الناس، وعقوق للوالدين، وظلم وغيره، أمور يقف الإنسان معها حالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار وغيرته عندما تنتهك محارم. نعوذ بالله أن ننتهك محارم الله عز وجل أو أن نجرأ عليه. ولهذا وجب على الإنسان أن يأخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم فتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهجر هرج كهجرة إليه، يعني بمعنى لا بد من كثرة العبادة والعمل الصالح حتى يحصل الإنسان الخير نسميه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا ما من إنسان يستغني عن الله أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد خيرا للعباد يسر. ولما ذكر الله تعالى ضرب الله مثلا قرية ذكرها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، في أعظم من هذا العيش؟ قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، نعوذ بالله أن نذاق ذلك. وصدق الله لما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إذن نحن في حاجة إلى أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نؤوب إليه وأن نرجع وأن نتوب، عل الله أن يكشف ما بأمتنا المسلمة من الخطر وغيره. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستقامة على دينك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم إنا نسألك أن تؤمن المسلمين من كل سوء، وأن ترزقهم الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وأن تولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم وكفهم أشرارهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق المبين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. على المؤلف رحمنا الله وإياه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبير على الجنائز كمل اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة التكبير على الجنائز، وجعل المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة أو أدخلها في مسائل الاعتقاد، لعله أراد أن يبين أن هناك ثمة طوائف خالفت أهل السنة في عدد تكبيرات الجنائز. تكبيرات الجنائز اختلف العلماء في عددها، فقيل أربع وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع تكبيرات. وكل هذه وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن المقصود من صلاة الجنازة هي الدعاء للميت، وهو لب صلاة الجنازة. وفي قضية عدد التكبيرات رجح كثير من المحققين رحمهم الله تعالى أن عدد التكبيرات 4، وممن مال إلى ذلك من المتأخرين شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، فقال آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة أنه كان يكبر 4، وهو أقل ما كبر على أهل الجنائز 4، وما زاد فإنه قد ورد، ورد إلى 9. ولما ذكر المؤلف قال وهو قول مالك بن أنس وسفيان والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال، فهمنا منه أن المؤلف رحمه الله تعالى رجح رواية 4 وجعلها أصح من غيره. والبداءة بالإمام مالك، الحكمة من ذلك لأن الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، ودار الهجرة هي أكثر، دار الهجرة هي موطن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا في المدينة، أكثر الصحابة كانوا في المدينة، وجعله كأنه يريد أن يوثق أن هذا ثبت بالسند، وثبت من فعل أئمة الإسلام الكبار رحمهم الله تعالى، وختمهم بالإمام أحمد. وذلك أن الإمام أحمد هو أحد الأئمة 4، وهو من الفقهاء المحدثين. ولما قال والفقهاء كأنه يقصد بهم الفقهاء المعتبرين من الكبار، وأنه لا يلتفت إلى قول من خالفهم في قضية العدد في هذا الأمر، وإن كان في الصحيح أن اختلاف العددية قد يقال إنه اختلاف تنوع، وقال إنه اختلاف تنوع، واختلاف التنوع يدل إيش على أنه يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الأولى أن يثبت الإنسان على 4 تكبيرات، خاصة إذا كان الناس قد أخذوا بماذا؟ بأن 4، ودرج الناس عليها عوامة، فنقول واجب أن يتفق أن لا يشوش على الناس فيؤتى ب7 أو 8 أو 9 تكبيرات. لما قال وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما نفهم من أن المؤلف يرى أن الروايات الأخرى إما الزائد على 4، إما شاذة، وإما منسوخة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أول الأمر بالزيادات ثم ترك ذلك ونسخ الحكم، وقصد أنه هكذا قال يعني أنه هو آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الثبات على 4 تكبيرات. قال رحمنا الله وإياه، والإيمان بأن مع كل قدرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. ذكر المؤلف من مسائل الاعتقاد مسألة تتعلق بقضية الغيث والإيمان. أولا يجب أن نعلم أن الغيث من الله عز وجل, وهو الذي ينزل الغيث بمعنى أنه هو الذي يأتي. الأمر الثاني, يجب أن نعلم أن الله يصيب به من يشاء من عباده, فليس كل الناس ينزل عليه. ولهذا ربنا قسم الغيث بين الخلق سبحانه وتعالى وجعله مقسوما بين الخلائق. وسبحان الذي يعطي بعض البلدان من الأمطار وأخرى لا تشاهده. ولهذا الله قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم, فهذا من القسم. الأمر الثالث, يجب أن نعلم أن الغيث إنما هو بأمر الله ليس بأمر الخلق. يعني ما المقصود به؟ الله هو الذي يقول أنا صببنا الماء صبا, بمعنى هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا, فهو الذي يتصرف به ليس الخلق إطلاقا, هم المتصرفون به إطلاقا. ولهذا جاءت وينزل الغيث, وجعل قضية الغيث ونزوله من الأمور التي الله الذي يعلمها وليس للخلق علم. وأخبرنا أن الغيث يأتي عن طريق الملائكة والمرسلات عرفا فالعاصفات, وأن الملائكة هي التي تسوق هذا الغيث. وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة الذي كان من بني إسرائيل, قد جاء رجل قال إني سمعت هاتفا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان أو بستان فلان, فأصبحت الملائكة هي التي تسوق الغيث ويأتي. ولهذا المؤلف يؤمن إلى ذلك, قال والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يأو ينزل من السماء حتى يضع حيث أمره الله عز وجل. ربط يعني كل قطرة بملك تحتاج إلى نص صريح. أما قضية السحب والسحاب تأتي به الملائكة, نعم فقد جاءت النصوص ذلك تسوق وسقناه. ولهذا جاء الآن الرعد وجاءنا البرق, سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة فيه. ويعطينا أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الأمر, متصرف به من فوق سبع سماوات, ومتصرف به في أرضه وتحت الأرض, هو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عظماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام, جبريل موكل بأي شيء بالوحي وهو روح يتعلق بالكمون, وإسرافيل موكل بالصور ينفخ فيه, وميكائيل موكل بالقطر. يعني بمعنى إيش؟ يجعل الله له تعالى نزولا من السماء بعد ذلك ولن يسوقه ويأتي به. ولذلك علمنا بأن الملائكة لها من وظائفها تعلقها بما يتعلق بالسماوات والأرض, وهذا جزء يؤمن به ويعتبر ذلك من الغيب الذي إذا ثبت وصح قلنا سمعنا وأطعنا, فقد بين أن من ميكائيل موكل بالقطر, وهناك ملائكة تسوق السحاب وتنقله حيث أمر الله عز وجل. قال رحمنا الله وإياه, الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل الخليل يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. هذه المسألة تعتبر من الغيبيات, ويقصد بقضية الغيبيات أن الموتى في قبورهم لا نعلم عن حالهم، فلو فتشنا قبرا ما استطعنا أن نجد أحدا نحدثه ولا أن نحدثه ولا أن نتحدث مع الأصل، ولا ندري قبره حفرة من حفر النار أم روضة من الرياض، لكن هذا الأمر لا يكون. والأصل عندنا أن من مات فإنه لا يمكن أن يكمل، مات والدك أو عمك أو قريب ما تتحدث معه وتحاوله أصلا، لأن الأصل أنه إيش؟ لا يكمل. والله قد قال في كتابه وما أنت بمسمع من في القبور، والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كلم، قتل من المشركين يوم بدر ثم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقاهم جميعا في القليل، ثم وقف النبي على شفا القليل وخاطبهم قائلا صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم ضيفا قد أنتنت؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منه ولكنهم لا يعني، بمعنى سمعوا كلامي وفهموا خطابي وعرفوا ماذا أريد. ولهذا قلنا أن هذا الأصل أنه من الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا عن شيء من الغيب نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا ولا نعترف. ويعتبر هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خارق للعادة، ولا يمكن إطلاقا لأحد أن يفعل هذا الأمر أو أن يقول لقليب أو لميت تتحدث. نجد أن المشركين ممن قتلوا في غزوة بدر سبحان الله حصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أخبر بأن قتل المسلمين في الجنة وقتلاهم في النار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقع القتلى وما يكونون عليه، ومع ذلك حدث ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واضح. هذا الفعل نقول هو من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يفعله، بمعنى يقول أنا أريد أن أفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجد مشركين قتلوا أو حادث سيارة كلهم كفار يهود أو نصارى ثم جاء يسألهم يعني هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ليس لك أن تحدث ولا أن تتخاطر معه. والصحيح أن الموتى لا يكلم ولا يتحدث معه، ولا يمكن أن نثبت أنهم يسمعون كلامنا أو يعلمون عن أخبارنا. وما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح من ذكره لبعض من المسائل والرؤى المنامية والآثار فإنها ضعيف لا يعول عليه. والقاعدة عندنا الأصل أن الأموال لا يسمعون إلا ما دل عليه الدليل، ومما جاء الدليل الصحيح بإثباته قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسمع قرع نعاله، واضح مما يدل على أنه هناك سماع، هذا خاص. لكن بقية السماع لا نستطيع، ويحدث له سماع عندما يأتيه الملك، هو والملك ما في مشكلة، يجلسه ويسأله ويجيبه ويتحدث معه بالأسئلة المعروفة الثلاثية من ربك وما دينك ومن نبيك. أما الأحياء مع الأموات فلا تستطيع، وإن كان يوجد من الدورات ما يسمون بها تحضير الأرواح، يعني تحضير الموتى ثم المناقشة معهم كل هذا باطل ولا يجوز لنا الدخول فيه، بل هذا من ادعاء استخدام الجن والشياطين او من ادعاء امر الغيب الذي لا يمكن الاستناد اليه. قال رحمه الله وإياه: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره على القتل. ذكر المؤلف هنا بعضا من المسائل وهي تتعلق بقضية اليوم الآخر، ومرض الله يعطيه ثوابا، قتل الله يعطيني أجرا لأنني شهيد، وهذا يعتبر جزء من الإيمان بالغيب. الآن أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر ماذا حدث له؟ كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إخبار بغيب، أنا مريض وأنا صاحب قيام ليل أو أقرأ كل يوم جزئين ثلاثة ومرض ما استطعت، الرسول يخبرني، خلص كلام الحق ما نفع. وكذلك الإنسان إذا مرض فإن من عاد أخله في النفر وفي خطبة الجنة، دل على أنه يمشي في جناها وفي مالها، هذا غيب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل تكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء يصيبه الله به بأمراض وبلايا وغيرها حتى يرتفع، ولو زاد صلاة الصيام لا يرتفع. هذا خبر نكون نؤمن به، وأن العبد وفي هذا كذلك تسلية لأهل الإيمان، فكل ما يصاب به المؤمن سبحان الله فإن الله يرفع له به. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العبد يؤجر على كل شيء ويكفر له بكل شيء، حتى الشوكة يشاقها يكفر الله. قد تخرج لبر، قد أطلع من الدرج وأطيح ينكسر إصبعي أو يجرح، مأجور 100%. وهذا في التسلية، ما يجي سالي يقول ليتني ما جيت ولا وصلت ولا قرب. بعض من الناس يأتي من بلد درس ثم يصاب بحادث، عندما يصاب بالحادث قد يقول الإنسان يا ليتني ما جيت، نقول الله أراد بك الخير وتؤجر على هذه المصيبة التي حلت، وهذا يعطينا أن هذا من فضل الله عز وجل أنه يصاب بالبلايا. المرض قد يكون مكفرا، المرض قد يكون لرفع الدرجات، المرض قد يكون كذلك لإعطاء العبد الأجور والحسنات، فدل على أن الإنسان مهما أصيب فإن الله آجره على ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن هو للمسلم وغيره لا يصل إلى ذلك. المرض وفوائده كثيرة سبحان الله، وفي ذلك تسلية لأهله سبحان الله. خير الخلق محمد يصاب بالمرض ويوعك وعكا شديدا، وذلك لأن أجره يؤتاه مرتين صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس لا يحبون المرض ويحبون الصحة، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصبني. والإصابة قد تكون في الجسد وقد يكون ذلك خيرا للعبد ولا يكون، بل نقول في بعض الأحيان سبحان الله العبد عندما يصاب بالأمراض يكون سببا لتواضعه وسببا معرفته بالاستقالة، وسببا كذلك ثالثا شدة احتياجه، وسببا رابعا توبة، وسببا خامسا كذلك لعودته إلى نفسه وتصحيح تقصيره وتفريطه، وقد يكون سببا لتقديمه للصالح. كم من الناس أصيب بالأمراض سبحان الله فتح الله عليه أنواعا من العبادات من قبل، فتح يا الله عليه المناجاة لله، فتح الله عليه الدعاء، فتح الله عليه التنافس في الأعمال الصالحة، فتح الله عليه الصدقات، فتح الله عليه أقل شيء التوبة. ولذلك المرض خير للعبد. بعض نحن في زمن اليوم نفسه إذا كان فلان مريض يصيب بمثلا فشل كلوي، يصيب بسرطان، ضاق صدور وحاجة، لكن الله يريد بعبده خيرا عندما يصيب. سبحان الله، يتأمل الإنسان هذه الأمراض فهي إعلان بضعف الإنسان، ولهذا قالها إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي، ما يشفي أحد من الخلق إطلاقا. ذكر المؤلف: والشهيد يأجره الله عز وجل. بدأ بالمرض لأن المرض أقل من الشهادة. المرض فيه آلام وفيه كذلك حزن على الإنسان، لكن إذا قرأ الإنسان ما يسبيه كان المرض على قلبه وسهل. بعض الناس ما يمرض يستطرق الجراش، يبكي يريد المسجد، يبكي يريد صلاة الجمعة، يبكي يريد أن يزور الناس، لكن إذا علم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، إذا علم بأن ما قضاه الله خير لا سلام. لكن الشهادة أعظم، لأنها ذهاب الروح كلية عن النفس. والشهيد عندنا في الإسلام هو الذي يقتل لإعلاء كلمة الله عز وجل في قتاله مع الكفار. ولهذا الصحابة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حميا، قاتل مغنما، قاتل شرفا، قاتل متانة. قال النبي: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو المتسلل، أما مع ذلك فلا يكون له شيء. وهذا يعطينا أن الشهيد له من المنازل في الإسلام لا تكون له. وأعظم الشهداء شهيد المقتول. وكان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يتسارعون على الشهادة كتسارعنا نحن. الصحابي الذي يقول وفي يده ثمرات: والله إنها لحياة طويلة إن عشت لآكلها. يرمي بالثمر، كان يقول: من يريد الدنيا يأكل هذه الثمرة، من يريد طعام الدنيا هنا، ولكن يريد ما عند الله وما عند الله خير. الصحابي الذي يقول: فزت ورب الكعبة. الصحابي الذي يقول: إني لا أجد ريح الجنة دون جبل أجد رائحة. هذا يعطي أن هؤلاء الشهداء والشهيد له من المنازل. الشهادة لا تزال باقية في الإسلام، ولئن غيبت معالم الشهيد والشهادة وما يتعلق بها في واقعنا اليوم، لكن لا يزال الشهيد حكمه عند الله، والله هو الذي يعلم من قتل لإعلاء كلمة الله، والله يحاسب خلقه على قلوبهم ونياتهم، ليس على ما يقوله الناس ويخبرونه. ولهذا في هذا الزمن شوهت مسمى الشهيد ومصطلح الشهيد وما المراد به، لكن موجود أصوله بالإسلام، بل إن الله تعالى ذكره في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعجب كلهم قتل شهيد. عمر قتل، وعثمان قتل، وعلي قتل. ونجد كبار الصحابة سبحان الله عجب كلهم قتل. وكان في الذهن إعداد محاضرة الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله خاصة الكبار. ستجد عجب سبحان الله عندما نحن لو يقتل أحد في ساحات المعارك لإعلاء كلمة الله سبحان الله ماتوا راح شباب والله يغفر له ضاعوا ليس ما يعني تجد الناس عنده أولئك الآن عندهم شرف وعزة ومكانة. ولهذا جاء المؤلف يقول والشهيد يأجره الله على شهادته. هذا جزء من عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الشهداء الله آجرهم على هذه الشهادة. ولئن كان شهداء المعركة ليسوا بكثير إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الشهادة بأنواع كثيرة. لا يأخذ أحكام الشهيد وإنما يأخذ الأجر. فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ثيابه ويدفن في أرض المعركة سبحان الله عجائب. ويغفر الله أو يشفع يغفر الله له في أول قطرة من دم. ولهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي أظنه في بئر معونة لما جاء أحد المشركين وضربه من خلفه وطعنه من خلفه خرجت الحربة من صدره والدم ينزل فلقطفه بيده يمسك وجهه وصدره وهو ينادي فزت ورب الكعبة فزت لأنه يعلم أنه قاتل لإعلاء كلمة الله وأراد هذه الدماء أن تصبح شاهدة فما يريد أن تلقى في الأرض وإنما تبقى على جسده يدفن بها عزا وشرفا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح الفسق. ودل على أن الشهيد له من المنازل العظمى يشفع في 70 من أهل بيته. لما جاءت هذه الأحكام أعطي بعضهم كالمبطون ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه ومن قتل دون نفسه والهدم كل هذه تعتبر والغريب كل هؤلاء والحرير كل هؤلاء والمرأة تموت في ولادتها كل هؤلاء يسمون شهداء لكنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كسائر الناس. وفي كلام المؤلف والشهيد يأجره الله تسلية تسلية لمن للشهيد ومن أراد الشهادة وتسلية لذويه فإنه مأجور لا محالة هذا من عقيدتنا. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويكون ذلك واقعا ناشئا. لا يريد إلا الشهيد المعارف أنه المقتول. يكون هذا مستقبل إما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك. صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جندل الشبكة يسأل عند الوقوف على القبر أثناء الزيارة وعند الدعاء للميت هل يستقبل الداعي القبلة؟ إن كان للدعاء فالأصل استقبال القبلة وإن كان للسلام فإنه يستقبل الميت ويسلم. وهل يكون في حالة قيام أم جلوس؟ ليس هنالك دليل على شيء لا قيام ولا جلوس الأمر في الساعة. يعني من أراد أن يدعو للموتى يدعو له القائم لا يستمر لكن لو كان مرهقا أو تعبان جلس ينكر عليه بشرط أن لا يقع قبرا وأن لا يجلس عليه. وهل يرفع يديه في الدعاء حال الاستسقاء؟ لا ما نقول في حال الاستسقاء نقول يرفع يديه نقول نعم لا مانع من ذلك فثبت ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار بقيع الغرقد. تقول عائشة: فوجدته واقفا رافعا يديه يدعو لهم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فدل على أن لا مانع من الدعاء. سؤال آخر: ما حكم قراءة آيات من القرآن عند زيارة القبور للاستدلال والموعظة؟ كان يقول الزائر: صدق الله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا للتبرك، وإنما هو من باب حديث النفس وهو عليها. ما في مانع، أقول ما في مانع أن يقرأ من باب الاستعاذة لنفسه، ما هو ليهدي إلى الموتى ولا لأجل المرضى. عندما يمر الإنسان على هذه القبور ثم يقول إن في ذلك لآية، يعني جزء من آية يقرأها، هذه آية من آيات الله. إذا لم يتعذ الناس بهذه المواعظ فمن؟ يقول تعالى: وإنكم لتمرون عليه بالليل، المقابل نمر عليها بالليل والنهار أيضا عبر، وإن كانت المقصود بها في قوم نوح، لكن آتي بها آية من باب الاستعاذة. قال: أنا دخلت أنا وبعض الأحبة، قلت: سبحان الله كل من عليها فان، اليوم نحن على ظهرها وغدا نكون كهؤلاء. أيقول لسان الإسلام؟ السلام الله خير. أبو محمد من الرياض يقول: يقول أحد الصالحين من أثق بهم أن والده زار مقبرة ونظر من فتحة في القبر كانت من آثار السيوف، لما نظر منها وجد نورا في سقف القبر ومصابيح منيرة تجد بالانتباه وجثة هذا المتوفى كما هي، فلما دعا شخصا كان معه لينظر فلم يرى شيئا، فهل هذه من الكرامات التي نثبتها نحن أهل السنة أم لا يثبت مثل هذا على الإطلاق؟ يعني يقول شخص مر على قبر وجد فتحة وناظر، وإذا في أنوار وغيره، نادى صاحب ينظر ما شاف ما شاف فهل يعتبر كرامة له؟ لا تكون هذه غيبيات، لأن فتح الباب بهذا لا نستطيع أن نثبته. كل إنسان يقول والله أنا رأيت شيء لم يره غيره، نقول لا، يكفينا ما دلت عليه النصوص الشرعية فيها الكفاية، فما نحتاج إلى أن ندخل في أمور الغيب بمثل قصص أو مشاهدات خاصة. نعم. باب الطبع ولا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل لزمه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، ومن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو حج أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.